يمكن بزعل مرة منك يمكن ببعد لحظة عنك لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح قلبك عالحب معودني صعب غير حبك يا خدني عنك من يقدر يبعدني وانت عشق الروح يمكن بزعل مرة منك يمكن ببعد لحظة عنك لكن اوعى تفكر انك من قلبي بتروح قلبك على حب معودني صعب غير حبك يا خدني عنك من يقدر يبعدني وانت عشق الروح على حبك قلبي عايش واسأل الدقات حتى اشوفك يا حبيبي شو بعد اللحظات بحر عيونك صوت سافر عاجمل نغمات وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة على حبك قلبي عايش وسال الدقات حتى شوفك يا حبيبي شو بعد اللحظات بحر عيونك صوت سافر عاجمل نغمات وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياة وحدك انت يا حبيبي عندي بالحياه